فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة، ويجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع أيها الإخوة مدارستنا لمواهب المنان للسلطان الجليل والمصلح النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. بلغ بنا الدرس كما سبق في الفصل المخصوص للصلاة وشروطها، وأخذنا منه قدرا لا بأس به، وأوقفتنا مسألة السدل والقبض حصة كاملة، ولازلنا ننتظر مشاركة الإخوة إن كان تيسر لأحدهم الوقوف على ما ذكرناه في الحصة الماضية من القصة المروية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعزاها بعض أهل العلم إلى تمهيد، وحسب البحث القاصر لم أجدها، ننظر إن شاء الله. المهم الأكبر أن لا ينفي الإنسان أمرا جهله، لقاعدة لا بد أن نتنبه لها جميعا، ولو كنت أعلم من كنت، لا بد أن يعني يتذكر الإنسان أنه كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. كما قال الشاعر قديما: قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وموسى عليه السلام وهو من المصطفين الأخيار، من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكليم الله تبارك وتعالى، وخط له التوراة بيده سبحانه وتعالى، ولكن لما لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، وسئل: هل يوجد أعلم منك في الأرض؟ فقال: لا. ابتله الله سبحانه وتعالى بما قص علينا جل وعلا في سورة الكهف مما وقع بينه وبين الخضر عليه السلام. فالخضر عليه السلام في آخر المسائل التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قال له: يا موسى، ما علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطائر. كان طائر أخذ من البحر، كم سيأخذ الطائر من البحر؟ بنسبة كم؟ لا شيء يذكر. قال: علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل ليس إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. ولذلك الإنسان يعرض ما عنده وما توصل إليه بحثه، والنفي يجتنبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكما يقولون: وفي الزوايا خبايا. هذه مسألة، ونسيت في بعض الحصص كنت أذكر أخونا سفيان نون وفقه الله، له عناية بالكتاب الذي ذكرنا سابقا لابن أبي مدين، الصوالم والأسنة في الذب عن السنة، وقلت في الوقت أنه كان الذي طبعه هو الحسن الثاني رحمة الله عليه، وذكر العلامة تقي الدين الهلالي في سبيل الرشاد أن الذي طبعه أولا هو محمد الخامس رحمه الله، ثم جدد طبعه الملك حسن الثاني رحمه الله، وهذا جزاهم الله خير عليه ورحمهم الله في نصرة هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع اليمنى على اليسرى. ويعني وكم أثنى الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على مؤلف الكتاب، والله ثناء قل أن تسمع مثله على أحد. اقرأوا في سبيل الرشاد، قال: والله لو علم الناس كليات، لو علمت بهذا الرجل لا، ولكن قال: نحن في زمان الشهادات، وقد يكون إنسان جاهلا وتعطى له الشهادة، ويكون عالم آخر ما علم به أحد، و يعني لا يلتفت إليه. فالحاصل هذا مما كنت يعني أريد أن أذكر. المسألة كثيرة الذيول، طويلة الذيول، فلا نطيل بها أكثر. المصنف رحمه الله تعالى يتابع كما أخذنا في الحصة الماضية ذكر صفة الصلاة، وينبه أثناء ذكر هذه الصفة إلى أحكام متعلقة بكل يعني حركة من حركات الصلاة. هذا فرض، يقول يكبر على سبيل الفرضية، ويقول كذا بحكم السنية، ويقول كذا بحكم يعني استحباب مستحب وكذا. وهذه الأشياء التي صار عليها في هذا هو الذي عليه المتأخرون من المالكية، وأغفل بعض الأشياء، لأن هذا المناسب لكتابه، كتابه مختصر يعني، وقد أغفل بعض الأشياء أو أنه تقصد عدم ذكرها. تجد مثلا المتون المختصرة في المذهب كما سنقرأ مثلا مثل العشماوية يعني يذكر بعض الأشياء لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان هناك يعني كما قلت تقارب. وكما قلنا نحن نذكر هذه الأشياء ثم بعد ذلك نحاول أن نعرف الهدي النبوي اللي هو عليه العمدة. بعد ذلك هذه الأشياء كلها مدارج تلقي الفقه المذهبي على أي مذهب من المذاهب السنية، إنما هو سلم للفقه والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعني من خالف هذا السبيل لابد أن يعني يتورط في يعني التعصب المذموم الذي ما أنزل الله به من سلطان، والذي هو يعني من أعظم الأسباب لتفريق المسلمين. وإنما كما قلنا غير مرة، الحق هو رائد كل مسلم، أينما وجد هذا الحق عند فلان أو فلان من الأئمة والعلماء رحمهم الله، سواء كان هذا الذي وجد الحق معه كبيرا أو صغيرا، ويرد الباطل، ولا ولا ولا يلزم كون هذا الرجل تكلم بأمر باطل أنه هو مبطل. لا، الأئمة لهم أعذار في قولهم بعض الأشياء، في قولهم بالقياس مع وجود النص، هذا النص لم يصله، لم يصح عنده، أو غير ذلك من الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في ترجمة ملا علي قاري رحمه الله، من علماء الحنفية، لكن الذي يظهر رحمه الله تعالى أنه، وبالمناسبة شيء بالشيء يذكر، له رسالة صغيرة اسمها شفاء السالك في إرسال مالك، شفاء السالك في إرسال مالك، تناول فيها هذا أمر مروية في المذهب من قضية الإرسال أو السدل، تناول فيها ورد ذلك وبين أنه مخالف للسنة من هذا الوجه كما قلنا. ومن الفوائد التي تذكر وهي يعني تابعة لما سبق، أن الإمام البغدادي رحمه الله تعالى القاضي عبد الوهاب جمع بين الروايات الواردة في المذهب، مثلا قلنا ابن القاسم، وإن كان الصواب أنها لم ترد إلا في باب الاعتماد، جمع بين الكراهة المروية عن الإمام مالك وبين السنية والاستحباب التي رواها مطرف وابن المجيشون كما ذكر ابن عبد البر في اختلاف أقوال مالك وأصحابه، جمع بين الأمرين، فقال الاستحباب للتسنن إذا فعل الإنسان سنة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والكراهة للاعتماد إن أراد أن يعتمد عليها لأنه مثلا تعب أو شيء وأراد أن يعتمد عليها، هذا مكروه، لا ينبغي أن يعتمد عليها، يقف مستقيما إلا في النوافل، قال إذا طال عليه القيام لا بأس أن يفعل ذلك في النوافل، لأن النوافل تختلف عن الفرائض اختلافا كبيرا جدا، معروف هذا، له أن يصلي جالسا كذا كذا إلى غير ذلك من الأمور. نعم، إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول ثم يركع على جهة الفرضية قائلا الله أكبر على جهة السنية، تكبيرات الانتقال السنية، وقلنا إنه في المذهب يقولون السنة للشيء بالضبط ماذا يريدونهم، بالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وفعله بمحضر من الصحابة. وكثير من أهل العلم يقول إن هذا لدليل عليه، التفريق الذي ذهب إليه بعض المالكية من تفريق بين السنة، هذه سنة وهذا مستحب وهذه رغيبة وهذه كذا والأشياء التي عللوا بها لا دليل عليها، لا دليل عليها. ويجعل يديه على ركبته ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه. هذا كل شيء، هذه الأشياء ستأتي معنا في صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمة الله عليه. ويستحب له أن يسبح الله في ركوعه قائلا إن شاء سبحان ربي الأعلى. وقلنا إن هذا فيه نظر بين. لماذا؟ لأن الأصل في المذهب أنه يقول يسبح إن شاء، وكأنه لم يرد عندهم ولم يصح عندهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قلنا أن هذا باب الاعتذار لا باب الاعتماد، وإنما الاعتماد يكون على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه من الأئمة يعتذر له في ذلك الترك. ثم يرفع رأسه على جهة الفرضية، الرفع من الركوع فرض، قائلا سمع الله لمن حمده على جهة السنية، حتى يعتدل قائما على جهة الفرضية. وهنا مسألة سمع الله لمن حمده الآن ظاهر يقولها الإمام، ربنا ولك الحمد يقولها المأموم، هذا الأشهر، وفيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل الأقرب والله أعلم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد كذلك، والمأموم يقولهما كلتاهما. وبعض أهل العلم علل ذلك أو بين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبههم على ما يكون مخفيا، نبههم على قول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فيها ألفاظ، وأما الذي هو ظاهر فإنهم سيقتدون به مباشرة كما هو معلوم من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما يعني بينا من خلال السنة العملية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهم معه رضي الله عنهم، فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعلي النبي صلى الله عليه وسلم قذرا، والرواية الأخرى خبثا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فوجده فوضعهما على يساره، فالصحابة رضي الله عنهم مباشرة خلعوا النعال وضعوها على اليسار، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ شوفوا تأمل معي هذه العبارة، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. والفائدة يعني النحوية أو الفاء من حروف إيش؟ العطف، وتفيد تعقيب، أن الأمر كان بسرعة، رأيناك خلعت فخلعنا، سرعة الاستجابة، ومعروف هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أفلحوا، ولذلك أفلحوا. فكونهم النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على ما خفي من الأمر، لأنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله ولمن حمده سيفعلون ذلك مباشرة، إلا أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيقول إن هذا خاص بي، كما حصل في كثير من الأشياء التي هي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، المواصلة في رمضان في الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر فقط ثم يواصل إلى اليوم الثاني، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى أن هذا أمر خاص به، فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وما المراد في الطعام والسقيا؟ هل هي على ظاهرها أو أن الله عز وجل يفيض على قلبه من معاني الأنس بالله عز وجل ومشاكل ذلك مما يستغني به صلى الله عليه وسلم عن الطعام، مما يستغني به عن الطعام، وهذا معروف، معروف حتى في أحد الناس، مما يذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان شديد الحرص على المطالعة والولع بها الكتب، يقرأ. فمرة مريض فأخذ إلى الطبيب أو جاء بالطبيب إليه، فيعني لما فحص بوله فقال إن هذا يعني ماء إنسان يعني مجهد لنفسه وكذا وكذا، ثم نصحه بما نصحه بترك المطالعة، بترك المطالعة. فقال له ابن تيمية قال أنا أحاكمك إلى فنك، أليست إذا سعدت النفس وارتاحت يعني نشطت القريحة وما شكل ذلك. قال له الطبيب هذا شيء لا نعرفونه. هذا الأمر الذي تذكر نحن لا سبيل لنا إلى ذلك. ولذلك قد يستغني إنسان مثلا شدة فرحه أو شدة غضبه أو ما شكل ذلك يستغني مثلا عن الأكل. إذن قضية ماذا يقول المقتدي في الرفع من الركوع، وينبغي أن ينتبه، سمع الله ولمن حمده ذكر الرفع، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما سيأتي. حتى يعتدل قائما على جهة الفرضية، ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه. إذن هذه ثم يهوي ساجدا على جهة الفرضية قائلا الله أكبر بحكم السنية، ثم يدعو في سجوده بما شاء، ويكون ساجدا على سبعة أعظم وجهه ويديه وركبتيه وأطراف رجليه كما سيأتي. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آراب، كل ذلك بمعنى واحد. ثم يرفع رأسه على جهة الفرضية قائلا الله أكبر بحكم السنية، داعيا الله بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني، وفيها بعض الألفاظ زائدة، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اللهم ربي اغفر لي ربي اغفر لي. والصواب في مثل هذا أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة، هذا أفضل شيء، أفضل شيء. الأشياء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة وكلها صحيحة، يستعمل العبد المسلم السني الحريص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وهذا كثير. مثلا التسليم من الصلاة، التسليم من الصلاة عندنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تسليمة واحدة، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزمه، ولكن كان أشهر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وبلفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأشهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. لكن مثلا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من كون الإمام يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها، هذا السنة، هكذا هذا السنة. لكن تفصيله فيما في المقتدين بالإمام، وأن المقتدين يعني إن كان عن يمينه وعن شماله يعني مصليان آخران، فإنه يسلم تسليمته التي يخرج بها من الصلاة، ويرد لعلي ذكرت فيما سبق تسليمتين ثلاث، يقول ابن أبي زيد ثلاث تسليمات، ويسلم تلقاء وجهه، يرد على الإمام تسليمته ثم يرد على الذي سلم عليه هكذا، يعني فجعل رحمه الله أنه سلم عليه، هذا الذي خرج من الصلاة سلم عليه فيرد هو عليه السلام. وهذا بهذا التفصيل لم أقف على من ذكره مثل الشيخ رحمه الله فيما خصص من الكلام على صفة الصلاة أو غيرها، ومن وجد على الرأس والعين. لكن إذا لم يوجد شيء من السنة في مثل هذا، فإن هذه الأشياء يتوقف فيها وتترك، كما قلنا يكون العذر للإمام المعين يكون عذر لا بأس، لكن كون هذه الأشياء تقبل ويعني يقال عنها أنها تدخل في الصلاة ولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، في أي يعني الأفعال والأقوال كلها يجب الاقتداء فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على الصحابة هذا الأمر في الصلاة كما قلنا في الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، وهكذا في كل شأن. ولذلك كما قلنا في هذه الواقعة التي وقعت ومثلها كثير من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان العلاقة الاقتداء التسارع إلى ذلك. ويذكر كما هو مشهور من أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء البشرية العادية. مرة رضي الله عنه في طريق انعزل عن الركب وقضى حاجته وتوضأ، فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في هذا الموضع وما شكل ذلك. على كل كما أشرت سابقا، ابن عمر رضي الله عنهما قد يؤخذ بشيء من هذه الأشياء فيما يعني هو تعبدي، لكن إذا خالفه أبوه، لو خالفه مثلا على سبيل المثال أبوه الفاروق رضي الله عنه، وليس هناك مرجح يرجح إحدى الكفتين وعليكم السلام، فإن الأخذ بماذا؟ الأخذ بما اختاره الفاروق رضي الله عنه، لأنه خليفة الراشد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه ب يعني ب ب يعني بالحث على اتباعه واتباع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا قبل ذلك. وحكمه أي هذا الدعاء الوارد بين بين بين السجدتين الاستحباب، ثم يسجد يعني السجدة الثانية على وجه الفرضية مثل السجود الأول، ثم يرفع رأسه على سبيل الفرضية قائلا الله أكبر على جهة السنية حتى يستوي قائما على جهة الفرضية، ثم يفعل يعني قائما في قيام الجلوس يعني قيامه من السجود. نعم لا عفوا، هذا قيام إذا قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية حتى يستوي قائما على جهة الفرضية، ثم يفعل في كل ركعة كما فعل في الركعة الأولى. فإذا صلى ركعتين جلس على جهة السنية وقال على جهة السنية أيضا التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وهذه الزيادة إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن قصد رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أن ذلك هو الصلاة الإبراهيمية التي شرعت، فهذا شيء جميل، لأن أغلب المذاهب لا يقولون بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، وإنما يقولون بها في التشهد الأخير فقط، التشهد الأخير فقط، والصواب صحتها في التشهدين، في الصلاة ذات التشهدين في تشهديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أخذ ما شئت من النصوص من الألفاظ الواردة في الصلاة الإبراهيمية أشكال وأنواع، وهنا وهذا الكتاب فيه فصل خاص في الصلوات، وأنا أؤكد اليوم كذلك لمن حضر معنا من الإخوة لم يكن في الحصة الماضية، هذا الكتاب ينبغي ألا يخلو منه بيت سواء ملخصه، وهذه فرصة أغتنمها لأذكر لكم شيئا ثانيا، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى كل واحد من الإصدار، تذكرون أن الكتاب مر بثلاث مراحل، الكتاب الأكبر من طبع في مجلدين والثالث فهارس كما قلنا هذا الكبير، ثم هذا الوسط، ثم تلخيصه صغير تلخيص، والعجيب أن كل كتاب يتميز عن الآخر قد يكون بزيادات بأشياء بإضافات، تلخيص ذاك الصغير قد أضاف فيه الشيخ رحمه الله تعالى أشياء لم يكن ذكرها هنا، وقد تبينت لي مع كذا وكذا وكذا، وقد يأتي واحد ويقترح مثلا كذا يا شيخ تكلم، وأنا تكلمت يا شيخ عن ركزت يا شيخ على يعني كيف تكون السنة في الحركات أفعال الصلاة وأقوالها كيف نكون كيف نفعل كذا، لكن عندنا أمر هو مهم جدا وأن لا ننشغل هذه كل هذه سنة، نعم لكن لب الصلاة ما عندنا لب وقشور، لا لكن عندنا شيء واجب وشيء أوجب وشيء مستحب وشيء مؤكد وما شكل ذلك، لبها الخشوع فيها وما شكل ذلك. من أحسن ما يعني ما ينصح به في هذا المقام رسالة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة، طبيعة باسم الخشوع في الصلاة، وطبيعة باسم الذل والانكسار للعزيز الجبار، من رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة. ومن العلماء من أبطل صلاة الذي يصلي بلا خشوع، يقول إذا صلى بلا خشوع باطلة. ومنهم وهو القول الصواب أنها يسقط بها التكليف، لكن حصول الأجر بها، حصول الأمور المترتبة في الشرع التي ذكر الله عز وجل في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما شكل ذلك، لا تحصل إلا الصلاة ذات وصف معين، صلاة ذات خشوع ذات خضوع. ولا شك أن هذه الأشياء ينبغي أن تتضافر فيها أمور حتى تصل إلى درجة هذا الخشوع في الصلاة وحسن التعبد لله عز وجل بها. شي واحد مثلا يبقى واقف قدام المسجد وما كاين حتى شي مانع، ما كاين حتى شي مانع، يبقى واقف حتى تقام الصلاة، أو لا ديما هو مثلا مسبوق بركعة أو مسبوق بركعتين أو شيء، لا لي عذر، لا لي عذر، هذا التساهل التسويف. ما في المسجد، أنتم تعرفون ما أقصد، في المسجد لا يوجد عذر، لا يوجد موجب يخليك أنت برا. كان سعيد المسيب 40 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام، أو 40 سنة لم يؤدي المؤذن إلا هو في المسجد. قال ما 40 سنة ما رأيت وقف مصلي قط. لماذا؟ لأن يكون هو في الصف الأول لم يرى وقف مصلي قط. نحن ما غنقولوش كما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، درتيها غتغسل يدك من الجميع، مني أنا الأول، ولكن نحاول نحاول. والأجر العظيم جدا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يديروا القرعة، أن يستهموا عليه لاستهم قرعة الصف غاوي الآن، لكن بفضل الله عز وجل قد يوجد بعض الإخوان من يحرص مثلا على هذا الصف، وقد يقتدي به من العوام، ويوجد من العوام من هو سابق، هؤلاء الإخوة سابقوا موجود قبل الصلاة بنصف ساعة، موجود يفتح المسجد هو دخل، وفي المصحف وفي مصحفه ما شاء الله، وفي مصحفه، واليوم تلقاه في يونس وغدا تلقاه في إسراء، ماشي، قد يكون أقرب إلى الله مني ومنك. ما نقول ما نزهد في أشياء أخرى من السنة ومن كذا، لا، لا نسلك هذا المسلك المشي الذي يسلكه بعض المخذولين، لا، لكن نقول سدد وقارب. والعبادات متنوعة، ولا يلبس عليك الشيطان ويشغلك بالمفضول عن الفاضل، لا، اغتنم شوف، وهذا يجعلك ترجع إلى أن تعلم كل عمل شنو الدرجة دياله، شنو الدرجة دياله، لا سيما عند التزاحم اللي تلقاه عندك جزء الأعمال كلاهما صالح، ولكن هذا في هذا الموضع أفضل عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى بغيم أنك عند التزاحم أنك هذا الدين ما هو عندها قواعد، مثلا مصلحة عامة ومصلحة خاصة، أصلي يجد ركعتين ديال الضحى، وقف عليك واحد من خوتك محتاج أمر معين، أو واحد من أقربائك كاع عافاك هذا الأمر أنا محتاجه ضروري، تقول لي نصلي الضحى، لا لا نصلي الضحى ولا أن أمشي مع أخي في حاجته حتى أقضي له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. في مسجد من؟ المسجد النبوي، الصلاة بكم؟ 1000 صلاة، صلاة ب1000 صلاة، أن أعتكف في مسجدي هذا الشهر، واحسبها أنت. وهذا ما يأتي إلا بعد توفيق الله عز وجل إلا بالعلم، تعرف كما قلنا العبارة اللي قلناها لعل قلناها في درس الأربعاء، من أشرف العلوم كما قال ابن القيم، وقلتها سابقا نقلتها عنه في كما في الفوائد رحمه الله، يقول من أشرف العلوم وأعظمها أن يعلم الإنسان حدود الأخلاق ومراتب الأعمال. حدود الأخلاق، شنو هي الشجاعة، وأين تبدأ، من أين تبدأ وأين تنتهي، وما هو الكرم، فين من أين يبدأ وأين ينتهي، وهكذا حتى لا تكون في طرف الغلو ولا تكون في طرف الجفاء. وحتى إذا تزاحم عندك عملان فاضلان لا يربح عليك الشيطان ويكيدك بحيث يشغلك عن المفضول عن الفاضل. المهم الكلام طويل. ثم يقوم على سبيل الفرضية، قال رحمه الله ثم يقوم على سبيل الفرضية، يعني إلى الركعة الثالثة، فيصلي الركعة الباقية إن كان في المغرب، أو الركعتين إن كان في العشاء، أو في الظهر أو في العصر. ويسلم على وجه الفرضية إن كان في الصبح، يعني من اثنتين. واعلم أن تكبيرة الإحرام فرض والفاتحة فرض. وطبعا هنا يقصد رحمه الله الفاتحة عند إذا كان إماما أو إذا كان فذا أو منفردا، فذ هو المنفرد، فحينئذ فرض. لكن تذكرون أن المذهب ويعني عليه جمع من أهل العلم أنه إذا كان في قراءة الجهرية أنه يكتفي بقراءة الإمام، يكتفي بقراءة الإمام. ومن الغريب مثلا الأشياء التي تتميز بها تلخيص صفة الصلاة عن عن عن عن الصفة فضلا عن الأصل، هو أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول في قضية قراءة الفاتحة في الجهر، يعني إذا جهر الإمام بالنسبة للمقتدي، يقول أنه يقرأها، الشيخ رحمه الله يقول يقرأها إذا لم يسمع قراءة الإمام، أو يقرأها إذا سكت الإمام. في بعض يعني الدول مثلا السعودية أو لعل في الخليج عموما وكذا، هذا أمر يفعلونه لعل بعض أهل العلم يفتي به، وهو أنهم يعني إذا سكت من الفاتحة في الحرم لعلكم تسمعوا، إذا سكت من الفاتحة يسكت، يترك فرصة، مع أن الشيخ رحمه الله يقول إذا سكت الإمام في هذه الفرصة تقرأ الفاتحة. وهذا لا أظن موجود له هنا، ولا معروف رأي الشيخ المسألة أن القراءة نسخت وكذا وكذا وكذا. وأذكر الله أعلم إن لم تخني ذاكرتي أن شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله ذكر لنا أن هذه المسألة بالضبط، مسألة القراءة في الجهرية، أن هي المسألة اللي الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يجادل فيها كثيرا. معروف الشيخ رحمه الله إذا استقر على أمر تزحزح الجبال ما تزحزحه، له أدلته لكذا، وطبعا ما يتسرع، حاشا ما يتسرع إلى أمر حتى يأخذه، لا يدرسه ينخله، لا سيما إذا أراد أن ينفرد به. لعلكم تذكرون قضية السبت وكذا وكذا، يقول الشيخ رحمه الله هذا الحديث تحت نظري 12 سنة، 12 سنة يدرس ويدرس، يقول بقول الجمهور في الأول، ثم بعد ذلك 12 سنة يدرس في هذا الأمر، أطمأن إلى أن هذا الأمر هذا ولو انفرد به هذا هو الذي اطمأن إليه فقاله. لكن هذه المسألة كما قلت كان الشيخ يقول، وأرجو أن لا تخونني الذاكرة في ذلك، هذه المسألة وفي الغالب هي المسألة التي لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يكثر يعني يستميت على عادته في الأخذ والعطاء في هذه المسألة، لأن غالب أهل الحديث على هذا الجانب. ثم قد يساعد عليه حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يعني ليس ببعيد عنه الضعف يتطرق إليه، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كذلك من المناصرين لقضية يعني السكوت في الجهرية. على كل إذن يعدد بعض الفروض التي ذكرها، طبعا النية هي الأولى قبل الإحرام، تكبيرة الإحرام، والفاتحة فرض، والسلام عليكم فرض، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذه ليست بفرض، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقلنا فيما سبق أنه ورد هذا وجه من الأوجه الواردة أو الرواية الواردة عن الإمام رحمه الله، أن اليدان لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام. وروى عنه آخرون من التلامذة أنه يرفع هنا ويرفع عند الرفع من الركوع، وروى آخرون أنه يرفع هنا وفي الركوع وفي الرفع منه. وقلنا إن الصواب في ذلك إعمال هذه الأشياء كلها ثم زيادة عليها الرفع في التشهد الأوسط، هذا على الأكثر، ثم الرفع في كل عند كل تكبيرة، لحديث وائل الحضرمي عند أحمد رحمه الله، وحتى الشيخ رحمه الله صححه. وقلنا إنه هو السبب الذي يقول لأجله الشيخ رحمه الله في بعض التكبيرات الأخرى أحيانا يرفع أحيانا، لأنه لم يكن هو الهدي الغالب من يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ورفع اليدين تكبيرة الإحرام، والجلوس بعد الركعتين، والتيامن بالرأس قليلا عند التسليم، هذه الثلاثة كلها ليست بفرض، وما سواها من أفعال الصلاة فهو فرض مثل الركوع والسجود، الطمأنينة والاعتدال. إذن نقارن بما ذكر مثلا في العشماوية، ومعروف أنها من المتون المعتبرة في المذهب فيما يتعلق بالفرائض، مثلا قال رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، ليس الجلوس كله، بقدر ما يسلم، ما سبق مستحب، لكن الجلوس للتسليم فرض، قد يكون في هذا نظر كبير. والسلام المعرف بالألف واللام، السلام عليكم. والطمأنينة والاعتدال، والاعتدال المقصود يعني بالاعتدال رجوع كل عضو إلى مكانه. سنن الصلاة يقول 12 أو 12: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وفيه نظر، تكبيرة الانتقال الصحيح فيها الوجوب كلها. وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ يعني المنفرد بذلك، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، المقتدي على إمامه السلام. وكما قلنا إن هذا الأمر يفتقر إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رده على من يساري على من على يساره، وهذا أمر كما قلنا أشار إليه ابن أبي زيد رحمه الله. والسترة للإمام والفذ إن خشي، بهذا الشرط وهذا القيد، إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. ولكن الصواب اتخاذ السترة خشية أو لم يخشى. نعم. إذن لأن خشية أولى بيخشى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص متعددة أن الشيطان يقطع على العبد صلاته إن لم يكن عليه، إن لم يكن معه سترة، فكيف يعلم هو أن الشيطان سيقطع عليه أو لا يقطع عليه؟ لا يعلم ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا بعد أذان المغرب ابتدروا السواري، يصل يتخذها سترا. قال نافع: فإذا لم يجد ابن عمر سترة قال لنافع مولاه: ولني ظهرك، ولني ظهرك. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله، الرحل بردع أو إكاف البعير، فيصلي إلى آخرته، العصا الممدودة الخارجة آخره. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها يعني سابقها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يديه فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. نعم. إذن القراءة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر ولا يجهر بها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قراءته يقطع القراءة على رؤوس الآية، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف إلى آخر ذلك. وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، كلاهما قراءتان متواترتان. وهذا ينبني على قضية يناقشها حتى علماء القراءات أشار إليها ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهي قضية الخلط بين القراءات، الخلط بين القراءات. وميز رحمه الله تعالى ويعني أجاز الأمر بشرط، وهو أن لا يكون في قراءة في خلط القراءات يعني إحالة للمعاني، حتى لا يعني يضرب القرآن بعضه ببعض. مثلا أذكر المثال هذا مثل به قول الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، على تقديم مفعول به وتأخير الفاعل. قال: فلا يصح هنا أن تقرأ الشطر من هذه الآية بقراءة الأولين والشطر الثاني بقراءة الآخرين، فتقرأ مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، لا، لا يصح في هذه الحالة. المهم على كل شيخ الإسلام تيمية له كلام رحمه الله تعالى في ذلك الخلط، خلط بين القراءات. قال: في القراءة أو في الصلاة بدعة مكروهة أو قريب من هذا. المهم يحتاج الأمر إلى يعني هل يقصد هذا المعنى الذي حذر منه ابن الجزري رحمه الله ويقصد شيئا ثاني آخر، يحتاج تجميع كلام شيخ الإسلام والله أعلم في ذلك. ثم بعد ذلك ركنية الفاتحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. وقد فسر صلى الله عليه وسلم في الحديث: غير تمام، خداج خداج خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمصنف رحمه الله تعالى السلطان ذكر هذا في المقدمات الأولى التي يعني كان يحث فيها على الفاتحة، أن يعلم المعلم الصبي إذا جاءه الفاتحة وحزب سبح الفاتحة. قال: يكفي ما ورد فيها من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من هذا المناجات التي يناجي العبد فيها ربه تبارك وتعالى. إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. يعني إنسان إذا تذكر هذا الأمر فلا شك أنه سيكون يعني حاله أحسن من من مما إذا لم يعني يتدبر هذا الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. الحمد الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال وأفعاله الدائرة بين عدله وفضله. ثم إذا كرر هذا الحمد صار ماذا؟ ثناء. ثم إذا كرر صار تمجيدا. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وأبو عوانة ومالك، وله شاهد من حديث جابر عند السهمي في تاريخ جرجان. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فاتحة لم ينزل الله عز وجل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لمن أسلم حديثا من أعاجم أو ما شكل ذلك، أو لمن هو أمي لا يستطيع لا يقرأ ولا يكتب، إذا لم يستطع أن يحفظ الفاتحة فحتى يستطيع يحفظ هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع حثه على المسارعة إلى حفظها لأنها بهذه المكانة التي سمعتم. وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم بوب الشيخ رحمه الله تعالى أو عنونا نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهذا الذي ذكرت لكم أنه لعله يعني بعد ذلك عادل الشيخ رحمة الله تعالى عنه. والأمر على كل يحتاج الأمر إلى زيادة التثبت، لكن من قرأ التلخيص رأى هذه فائدة ورأى فوائد أخرى. الشيخ رحمه الله يقف عند بعض الأركان العملية فيقول هذا فرض وهذا السنة، ومقدمة التلخيص يعني شبه مقدمة أصولية مختصرة، الفرض والواجب والفرق بينهما، وأن المفرقين من الحنفية بين الفرض والواجب لا دليل لهم على ذلك والصواب مع الجمهور إلى آخره. ومن نقرأ هذا العرض الشيخ رحمه الله إذا أراد أن يعرض المسألة ويعرض الأمر الذي يقتنع به قد آتاه الله عز وجل هذا الأمر، أنه يحسن عرض المسألة، المسألة التي يريد رحمه الله تعالى أن يقررها أعطاه الله عز وجل من التوفيق في حسن عرض هذه الأشياء، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء كما قلنا في الحصة الماضية. العلم رزق من الأرزاق، رزق هذا الله عز وجل يوسع له العلم وهذا يضيق، وهذا الذي يضيق له يجعل في علمه بركة، وهذا قد يكون كما ورد عن بعض السلف قال سئل العلم فيما مضى أكثر أو اليوم، قال العلم فيما مضى أكثر والكلام اليوم أكثر، وقال بعض أهل العلم كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف قليل كثير قليل البركة، الأول قليل كثير البركة مبارك كلمات يسيرة. ولذلك ألف الحافظ بن رجب رحمة الله عليه جزءا سماه فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف من أمتع الكتب، هو جزء صغير ليس بكبير، من أمتع ما أنت قارئ، وهكذا كتب الرجب رحمه الله تعالى في أي مجال، في أي مجال، وكثير من المجالات التي طرقها رحمه الله تعالى تقرأ في القطعة التي حفظت من شرحه لصحيح البخاري، وهو راه سبق الحافظ ابن حجر إلى التسمية بفتح الباري، يعني بعضهم يقول أن فتح الباري سماها كذلك الفيروزابادي، سمى شرحه هل أخذه منه، هل أخذه الحافظ من شيخه هذا أم أخذه من بن رجب، ووقف الحافظ على بن رجب ولا شك أنه استفاد من شرح شيخه ابن الملقن التوضيح وغير ذلك، لكن بن رجب سبحان الله العظيم وقد أخذ نصيبا كبيرا من شيخه ابن القيم، هو تلميذ ابن القيم يعني شيئا جليلا، وفي مصنفاته يحسن عرض كذلك الأمر ويطعم كتبه وإن صح التعبير بأثار السلف مما يساعدك أولا على الفهم، وما يساعد يعني لسيما إذا كنت في الجانب الوعظي، ما شاء الله غاية على استعمال العربي لا استعمال الجزائري وإن كان قد يتفقان. تقرأ مثلا في هذا الكتاب الذي ذكرت الآن فضل علم السلف على علم الخلف، تقرأ في حديث في شرح حديث ذم المال والجاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذم المال والجاه حديث ما ذئبان جائعان، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء المسلم على المال والشرف لدينه، بمعنى أن الذئبين الجائعين ذئبين جائعين مع من؟ مع الغنم، ما ذئبان جائعان أرسلا في زربة غنم بأفسد لها. يعني هما لن يكون أفسد في تسلطهما على الأغنام وأكثر فسادا في الأغنام من أن حرص المرء على المال وعلى الشرف لدينه. يعني أن حرص المرء المسلم على المال والشرف لدينه يكون أفسد لدينه من إفساد الذئبين لزريبة الغنم، الذئبين الجائعين. واستقصى رحمه الله تعالى يورد لك في ذم كذا والمال، وما المقصود بذم المال، وما المقصود بذم الجاه، حب الرئاسة، أن الإنسان يريد دائما أن يقدم ويصدر وكذا وكذا، وهذه أقبح، هذه الثانية أقبح من المال. قال الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. فإن المرء يعني إذا أردت المال، إذا أردت ماله تنازل لك عليه، وطعامه تنازل لك عليه، وشرابه تنازل لك عليه. فإذا أريد على الرئاسة حامى عليها وعادا، حامى عليها وعادا. كما قلت سابقا الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سنن وصحه الشيخ رحمه الله وحسنه على الأدق، بقايا العرب وكذا: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قال أبو داود رحمه الله: الشهوة الخفية، أي هذه اللي خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف عليكم هي حب الرئاسة. قال أبو داود: الشهوة الخفية حب الرئاسة. بعض الأحيان قد يكون إنسان ما عنده غرض في المال، لكن إذا مس في هذا الجانب يعني يتغير ويريد لك، يريد يريد يريد. كذلك كما قلنا في هذا، كذلك في حديث اختصام المال الأعلى، هي جمعت رسائله رحمه الله، جمعت في حوالي 5 مجلدات، ولعل فيها عمل الآن، لعل تخرج يعني أحسن من ذلك وأكثر من ذلك. جاء في علم الحديث شرع إلى الترمذي، هو شرح الترمذي كامل، لكن جاءت عليه بعض الهفوات. تعرفون مرة الظروف على الإسلام والمسلمين، أحرقت المكتبات وفعل وفعل فيه، فضاع ما وجدت منه إلا قطع يسيرة، والباب الأخير الذي فيه علل، العلل الترمذي الصغير اللي في آخر السنن، تكلم الإمام الترمذي رحمه الله على أشياء من مصطلح الحديث، يعني على نسق هؤلاء رحمه الله تعالى. الحافظ بن رجب شرح الترمذي، وهذه القطعة التي بقيت هي من ذلك الشرع الذي ضاع. يعني شيء رهيب رهيب، لكن طبعا هذا كتاب للمتخصصين في علم الحديث، ما يقرأه كل أحد. شرح علل الترمذي كعب عالي كعب في التقرير، شيء سماء، وذلك فضل الله يؤتي به يشاء. والغالب الذي لا نشك فيه أن هؤلاء كان لهم حال صالح مع الله تبارك وتعالى في الغالب. إذا تأملت في ابن تيمية، ناس غيروا التاريخ، ابن تيمية، ابن القيم، الذهبي، ابن رجب، وهكذا، وعلماءنا المعاصرين رحمهم الله تعالى. نعم. إذن هذا الأمر الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ونختم به: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذن، يعني سريعا، يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن، أو ما لي أنازع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. نعم. ثم خرجه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، قال خرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة مسندة ومرسلة، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفروع لابن عبد الهادي، وصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل وتتبعت طرقه في الأصل، يعني أصل صفة الصلاة، ثم في إروائي الغليل. على كل تراجعون الملخص إن شاء الله يتبين لكم. ثم قال رحمه الله وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية يعني من المذاهب ومذهب الحنفية أو بعضهم أن القراءة في السرية إذا كان وراء الإمام لا يقرأ أيضا، فقراءة الإمام له قراءة، كأنهم وسعوا دائرته وغلبوا دلالة الحديث هذا عن الأحاديث الأخرى. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قد يقول قائل أين الإقرار؟ أين الإقرار؟ جابر قال كنا نقرأ، صحيح أن كنا نقرأ أي فعل الصحابة رضي الله عنهم كذا، لكن أين الإقرار؟ إقرار الله. حسن هذا رفقيه ساك الله خير. نعم، لأن الزمان زمن وحي، الزمان زمن وحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام حياة النبي صلى الله عليه وسلم فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها فترة وحي، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي، فكون أمر ولو خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بشر يخفى عليه ما يخفى على البشر، ثم يعلمه الله تبارك وتعالى بالشيء إذا كان مخالفا، وهنا أمر يتعلق بالعلاقة الزوجية وكذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ومسألة العزل. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نفسه، سبحان الله، من الموافقات أن القائل لتلك لذلك الأمر أمر العزل هو جابر رضي الله عنه، وكذلك في هذا الموضع جابر رضي الله عنه. هناك قال رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأنه إن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الأصل فيه الخفاء أليس كذلك؟ هذا الأصل، هذا أخفى ما يكون في بيت الرجل، لا هذا هو الأصل، إذن أخفى ما يكون، لكن إن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خفي على أحد الناس ممن يبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يقول وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة الآية. نعم، إذن هذا هو يعني وجه مسألة الإقرار. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولعل في هذا القدر كفاية، الله أعلم. هنا فإذا ذكر رحمه الله قال وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم. الشافعي رحمه الله له قولان قديم وجديد. القديم كان في بغداد العراق، لما كان في العراق عند محمد الحسن وعند تلاميذه، والجديد عندما عاد رحمه الله تعالى إلى أو رجع إلى مصر. إذن قال به في القديم، ومحمد تلميذ أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني، في رواية اختارها الشيخ علي القاري. يعني كون الشيخ رحمه الله يأخذ هذا الجانب فقط